السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وشرح صدوركم. ما زال حديثنا حول اللحظات الأخيرة من حياة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا أنه لما بلغ أسامة في معسكره، لأن الوجع قد اشتد على رسول الله، عاد أسامة ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصمت لا يتكلم، وجعل يرفع يده إلى السماء ثم يصبها على أسامة كأنه يدعو له. فقال أسامة: فعرفت أنه يدعو لي. هنيئا لأسامة أن آخر ما غادر عليه رسول الله هذه الدنيا أنه يدعو لأسامة، رضي الله عن أسامة. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي عن أواخر الدقائق وآخر اللحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما فعلت الذهب؟ فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة، فجعل يقلبها بيده، أي كان هذا مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده؟ أنفقيها يا عائشة. الله أكبر. فهذه أموال كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفقها في سبيل الله، فلما اشتد عليه الوجع منعه هذا العائق، ولكنه يتذكر أنه غدا مسؤول بين يدي الله، هو من هو صلى الله عليه وسلم، فقال: أنفقيها يا عائشة. مشغول ومهموم صلى الله عليه وسلم، وتقول أنه قال: ما ترك رسول الله، تقول عائشة رضي الله عنها تحكي عن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء، ولا أوصى بشيء، لأنه لم يكن ثم شيء يوصي به من تركته صلى الله عليه وسلم. هذا وربه الغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لكن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا ولم يكن ملكا رسولا. آخر نظرة نظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، بات ليلة الاثنين صلى الله عليه وسلم دنفا، أي اشتد عليه المرض حتى أشفى على الموت. فلما طلع الفجر أصبح صلى الله عليه وسلم مفيقا، وجد من نفسه خفة. هذا يوم، يوم الاثنين هذا هو اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طلع الفجر أصبح مفيقا، فكشف ستر الحجرة بين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد ستار، فكشفه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس ويطمئن على هذا الجيل الذي استعمله الله في غرسه، يطمئن على هذه النباتات، هذه النباتات التي زرعها صلى الله عليه وسلم وغرسها بيده. فنظر إلى الناس وهم صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فتبسم صلى الله عليه وسلم لما رأى من اجتماعهم على رجل واحد وألفتهم وتآخيهم صلى الله عليه وسلم. فكان أكثر حاجة اتبسط بها النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم النبي أنه رأى الصحابة مجتمعين ورآهم يصلون، دي كانت آخر حاجة شباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابعها، كان بيتابع بيشوف شباب أمة محمد عاملين إيه في الصلاة قبل ما يمشي، لأن ده الباب، لو كان موجود اطمأن خلاص. ودي برضه رسالة لكل أب، إذا غرست في ابنك حب الصلاة وكان من أهل الصلاة فاطمئن، لأن الميزان غدا يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد الصالح، فإن صلحت صلحت ما بعدها، يبقى أول ما يحاسب عليه العبد ليه؟ الجغرافيا والأحياء، صح؟ أول ما يحاسب عليه العبد نتيجته في الثانوية العامة، فإذا صلحت صلح ما بعدها. اوعوا يا جماعة تدرسوا في أولادكم هذه المفاهيم سواء باللسان الحال أو بلسان المقال، سواء بلسانك إنك تقول له كده أو حالك كده، لأن بعد كده الأولاد بيحبطوا، يبقى شايف إن الجنة كلها فاتته خلاص لما يجيب مجموع صغير وانتهت حياته، انطفى النور من حياته. لا، لازم يبقى عارف كويس أوي إن الحياة ديت هي اختبارات كتير أوي، ممكن ما تنجحش في حاجة وتنجح في 10، ممكن لا توفق في حاجة وتوفق في 20، وهكذا. المعنى ده مهم جدا، ولابد يتدربوا ويتربوا على فقه وفهم الأولويات. إذا كان الآن في وقت درس، في نفس الوقت ينادي عليك ربك رب المدرس، حي على الصلاة، وتسمع هذا النداء تعمل إيه؟ لازم يتربى عند الأولويات نقدم إيه؟ ولازم الأب والأم يتقوا الله ويختاروا المواعيد المناسبة للولد، مش يختار لي مدرس قبل الصلاة بربع ساعة أصل هو عنده مجموعة ومش عنده مجموعة، أنت تدمر ابني ليه؟ وأنا جايبك عشان تغرس فيه معنى دنيوي وتسحب منه كل معاني الآخرة. أنا ابني وبنتي مصلين بيحافظوا على الصلاة في وقتها، من يوم ما عرفوك وهم بقوا بيأخروا الصلاة، أي مدرس هذا؟ ايه التربية اللي انت جاي تقولها دي وجاي تغرس في ابني هذا المفهوم؟ فجاي تعلمه معنى تطلع منه معاني. هل صليت معه طيب صلاة يا جماعة كده؟ بالعكس، في طلبة تشتكي لي تيجي تستفتيني تقول لي انا المدرس مش سمح لنا نصلي، تقول لا لا صلي عم تروح، وانا بعده على طول في درس تاني والمدرس التاني يتعنت ويقول لك ما صليتش ليه عند الاول، لا عم تروح، ويقول لي يفوق بين العصر والمغرب انا صلاتي تروح، نعمل ايه بقى؟ معلش يا ابني عشان الفردوس الاعلى اصبر، خليك يا حبيبي نكمل، صح؟ مش هي دي الاهالي اللي بتسمم ولادها وانت فاكره انك هتكوني، وانت فاكر انك هتكون سبب ان ابنك يحيد عن ربه وتسوء علاقته مع الله، ثم امورها تسلك تحت، والله ما هتسلك، ولازم تدفع الفاتوره دي، وهتدفعها غالي جدا في وقت يمكن مش معاك الدفع، عشان في الاخر خلاص احنا هنختبر. انت بتربي ابنك ده ليه؟ عشان تفتخر به غدا اني مباه بكم الامم يوم القيامه، ده محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده. فانت هتفتخر بابنك، انت بتعد ابنك، انت مسؤول يوم القيامه، اول ما تدخل تربتك هتتسال عن اولادك وهتتسال كل حاجه، صح؟ وعما تطلب يوم القيامة هتسأل، لن تزول قدم عبد يوم القيامة. يوم القيامة ده يوم شديد، رجلك مش هتتحرك لغاية ما تتسأل، حتى تسأل عن أهلك خاصة، يسأل الرجل عن أهل بيته خاصة هتتسأل. أي ولد ده ما جابش مجموع 99% ليه؟ هتسأل السؤال ده؟ أنت مكلف في الدنيا بما تستطيع، أنا استطعت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، أنا ساعدته ويسرت له الأمور وخلاص، والله إذا فتح له في باب الطب اللهم لك الحمد، فتح لي في باب السباكة اللهم لك الحمد، فتح لي في باب النجارة اللهم لك الحمد. إن في ناس حاسة كده إن السباكين والنجارين هيخشوا النار، وبتوعات التجارة والدبلومات في قول إن هم هيخشوا النار شوية وبعدين يرجعوا على الجنة، أما أصحاب الكليات القمة دول على الجنة من الباب الأيمن قبل مصعب بن عمير. ده احنا ما بنقولوش بلساننا بس، هو ده اللي بيتغرس. ادعي لي يا شيخ مصيبه وطبت علينا ايه؟ ابني جاب 84، ولما ما كانش بيصلي خالص ربك غفور رحيم ان شاء الله، مش عارف الواد ده ماله كده، بس هنعمل ايه؟ ان شاء الله بكره يكبر ويصلي. لكن لما جاب مجموع قليل اتجننوا. أو محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر، صلاة واحدة يا جماعة، صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله. يعني وتر أهله وماله؟ صح كده، ربنا يعافيك في الدنيا ويعافيك في الآخرة. واحد اتصل كده بواحد قال له: السلام عليكم، الحق يا حاج، بيتك ولع وعيالك عمال يصرخوا ومش عارفين ننزلهم والحريقة واكلة البيت كله. فأنت تروح قايل له إيه؟ طيب ساعتين كده وهكلمك عشان أنا في اجتماع. يتقال عليك إيه لو عملت كده؟ أنتوا عارفين يتقال عليك إيه؟ مش عاوزين إيه؟ نقول حاجة على الفجر كده. صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو فاتتك صلاة العصر تساوي إنك فقدت أهلك، فقدت مالك، فقدت أولادك. وده النهارده بكل جرأة يربي الأولاد في الحصة، لا صلي عما تروح. خلي بالك أنت مسؤول زي ما المدرس مسؤول. إنك تقول له أنا آسف أنا هقوم أصلي. حضرتك اسمح لي. من كده حي الله المدرسين اللي بيغرسوا المعاني في الأولاد. وحي الله المدرسين اللي بيسيبوا وقت ويسيبوا أهل مصلى ويسيبوا مكان، بل يجبروا الولد يقول قوم صلي. رضي الله عنه. ربما الموقف ده ال 20 30 سنة اللي هو بيدرس فيها مادته دي. ليه؟ لأن أنا لو خدت منك الخلق ده بس أعرف طلبة يقول لي والله المدرس ده قد ربنا يحفظه، هو اللي خلانا نصلي. كنا نتكسف عما هو يقوم يصلي وهو خمسة وستة وإحنا ما بنصليش فنقوم نصلي. وأحيانا كنا نصلي بدون وضوء عشان ما نتحركش. بعد كده ربنا كرمنا وبقينا بنصلي. شفتوا الأثر؟ فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم. فمحمد صلى الله عليه وسلم آخر شيء بص عشان يطمن، يطمن على إيه؟ على الصلاة. فوجدهم يصلون، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي ستر حجرة عائشة رضي الله عنها ينظر إلينا وهو قائم صلى الله عليه وسلم كأن وجهه ورقة مصحف. الله، عبارة عن الجمال. واحد يقول لك يا فلان ده يا أخي عامل زي القمر، صح؟ هما برضه ما كانوا بيقولوا على حد يعني إيه حاجة كده نقية الصفاء والنقاء، يقول له كأن وجهه ورقة مصحف من حسن الإيه؟ الصفاء وصفاء الوجه والسريرة واستنارتها. فنظر إلينا كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهم داخلين مهمومين وهم بيصلوا، فلما حصلت اللقطة ديت نور سطع في المسجد. فأول ما شاء بيقول لك إحنا كنا هنفتن ونطلع من الصلاة من الفرحة. فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، رجع أبو بكر عشان خلاص بقى يطلع هو النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن النبي خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي أن أتموا صلاتكم وأرخى الست، فتوفي من يومه صلى الله عليه وسلم. وكان مما أخبرهم صلى الله عليه وسلم لما كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر، أخبرهم بعدما انتهوا قال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. ياها المسلم أو ترى له. الله الله، شوفوا الكلام الجميل. يقولون إن خلاص يعني النبوة هتنقطع، ويمكن بقى الحاجات اللي تديك الأنس وتثبتك والحاجات المؤشرات على الطريق رؤية صالحة، سواء حضرتك تشوفها أو حد يشوفها لك، إن الرؤية صالحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح مفيقا ظنوا أنه قد برئ من وجعه. خلاص النبي إيه الحمد لله خف وبص علينا النهاردة وقال لنا كمان نصيحة ونصيحتين، فخرج عليهم علي رضي الله عنه من عند النبي فقال له الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بحمد الله أصبح بارئا. خلاص ربنا شفاه. فانصرفوا إلى منازلكم، فانصرفوا إلى منازلهم وحسنوا. وحوائجهم مستبشرين. والله يعني خلاص الحمد لله الدنيا ايه، خلاص ما تقلقوش يعني. العباس دخل يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. العباس ده مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الفراسة. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي وقال: أنت والله بعدك لاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله سوف يتوفى من وجعه هذا. صاحب بصيرة يعني، بيقول له إيه في الجملة اللي هو أنت والله بعد ثلاث، كناية إنك هتكون تابع لغيرك، يعني خلاص مفيش نبوة. وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعني هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. شفتوا الفراسة؟ قولوا لا لا لا، أنا أعرفهم دول عند الموت، لأن بني عبد المطلب فيهم استنارة. فبيقول أنا أعرفهم، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه. تعالى بقى نسأل النبي إيه اللي هيحصل معه. أنا بقول لك هيموت في المرض ده، أنا عارف وجوه بني عبد المطلب. حاجة غريبة أوي العرب دول، سبحان الله، ناس عندهم فراسة عالية جدا جدا جدا، حتى يعرفوا إيه يعني. في واحد شاف وهو وحشية، شاف قدم طفل زمان وهو رضيع، ولد في اللفة كده، والدته شايلة، وفي يوم من الأيام الولد ده كبر، عنده حوالي 11 12 سنة، فالولد نايم جنب أبوه ومتغطيين خلاص، فاللي باين الرجل. فعاد وحشي فقال: والله إن هذه القدم من تلك القدم، إن هذه القدم هي قدم ابن فلان. الله الله الله الله الله، انتهى منين دي؟ قال لك حملته وهو رضيع. قول إن الرجل دي شبه رجل ولاد ولاد زي، فأنا حملته هو رضيع وإن قدمه لتشبه هذا قدم. فكشفوا فإذا الولد ابن رجل، فكانوا عندهم فراسة رهيب. فسبحان الله، فهو شوف يقول لك لا أنا أعرفهم عند الموت وشهم بيبقى عامل إزاي، رغم إن الكل إيه قال لك خلاص والنبي الحمد لله، لكن سبحان الله أخبر الناس الرجل أهله. فقال علي: والله لا أنا مش هنروح. يعني كان علي يقول محرج يعني. واستأذن أبو بكر النبي في الخروج إلى أهله. أبو بكر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عوالي المدينة في منازل بني الحارث بن خزرج، فاستأذن وقال: يا رسول الله طب ما أنت فوقت يعني وبتاع، والحمد لله اطمنا، أروح أنا بقى إيه نشغل. فقال: يا نبي الله إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب. حتى أبو بكر صفتته، لكن العباس صاحب الإحساس جبهة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد الوجع عليه صلى الله عليه وسلم حينما استقر في الحجرة أشد ما يكون. فاضطجع في حجر عائشة، مش قادر، فنام في حجر عائشة، وجعل يتغشاه الكرب الشديد حتى تأذت ابنته فاطمة رضي الله عنها من شدة ما يلقى، فقالت: واكرب أبتاه. فقال النبي: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. يا سلام يا سلام، يعني الموافاة يوم القيامة؟ أقابلكم هناك. الموافاة يوم القيامة، دايما استحضر ده وخليها شعارك وانت متمسك بالسنة، شعارك وانت ثابت على الوحي، شعارك وانت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، كل سنة وانت بتعملها ها خليها شعارك، المواساة يوم القيامة، لما يضيق عليك الأمر، لما تشتد عليك الهموم، لما تحيط بك الكروب، ذكر نفسك وقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. المواساة يوم القيامة، تيجي تعمل طاعة، تتصدق، تقول ليه أنا أتصدق وليه كده، وتيجي نفسك الأمارة يعني تقول لك ليه استعجلت، تذكر نفسك بالشعار ده، ولشان يوم القيامة أقابله ويفتخر بيا. المواساة يوم القيامة، المعنى ده ضروري يا جماعة، الإنسان دايما يستحضره، كل بذل بتبذله، عاوز تقوم تصلي الفجر ونفسك تقول لك يا عم ريح شوية، ذكر نفسك المواساة يوم القيامة، يوم القيامة عم أقابله ويبالي بي، ثم يوفيني الله سبحانه وتعالى ويأجرني تمام الأجر، ساعتها أعرف إن أنا خدت أجر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته ومحبة أصحابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق وحسن الختام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.